بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى باب الغسل، الفقرة الثالثة. قال: وإسلام كافر وموت، أي من موجبات الغسل إسلام كافر. فإذا أسلم الكافر وجب عليه الاغتسال. فقد روى أبو داود وغيره عن قيس بن عاصم رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام، فأمرني أن أغتسل، والأمر يقتضي الوجوب. والحديث إسناده صحيح. وأيضا ما رواه عبد الرزاق وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما أسلم ثمامة ابن أثال قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل. وإسناده صحيح. وهذا أمر، والأمر عند الإطلاق يقتضي الوجوب، فيجب الاغتسال على من دخل في الإسلام. قال: وموت، يعني من موجبات الغسل الموت، فيجب تغسيل الميت قبل دفنه. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي سقط من راحلته في الحج فمات، قال: اغسلوه بماء وسدر. والأمر يقتضي الوجوب، والعلة إما لأجل النظافة وإما تعبدية أو لأجلهما، أقصد في تغسيل الميت، لأنه منزوع الروح فلا تترتب عليه أحكام، فتغسيله هنا من باب النظافة وربما لأمور تعبدية أخرى. قال: وحيض ونفاس، يعني يجب الغسل على الحائض وعلى النفساء بعد انقطاع الدم. قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن، أي ينقطع الدم. فإذا تطهرنا أي اغتسلنا. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها وكانت تستحاض: دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين ثم اغتسلي وصلي. والحديث الصحيح. وهذه الأدلة في الحيض، ويلحق به النفساء، فأحكام النفساء هي أحكام الحيض بالإجماع. قال: لا ولادة عارية عن دم، يعني يجب على النفساء الغسل إذا خرج الدم مع الولادة، ولا يجب عليها الغسل إذا لم يخرج الدم مع الولادة، لأن موجب الغسل هو خروج الدم لا خروج الولد، وبالتالي تصلي وتصوم كالحائض، إنما تترك الصلاة والصيام عند خروج الدم وتغتسل بعد انتهاء الدم. فإذا جاء ثمن الحيض ولم يخرج الدم لم تغتسل ولا تترك الصلاة ولا الصيام. المقصود أن النفساء كالحائض، فالحائض إذا جاء ثمن الحيض ولم يخرج الدم لا تغتسل ولا تترك الصلاة والصيام. وكذلك النفساء إذا وضعت ولدت ولم يخرج الدم فلا تغتسل ولا تترك الصلاة والصيام. هذا نادر جدا أن المرأة تلد ولا يخرج الدم. قال: ومن لزمه الغسل، أي ومن وجب عليه الغسل ممن سبق ذكره كالجنب والحائض، حرم عليهم قراءة القرآن، يعني لا يجوز له أن يقرأ القرآن ولو آية واحدة، لما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، فيترك النبي صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن لأجل الجنابة، ولأنه ثبت هذا عن عمر رضي الله عنه. وتلحق الحائض بالجنب، فكلاهما على حدث أكبر يوجب الغسل. والقول الثاني في المسألة أنه لا يحرم على الجنب والحائض قراءة القرآن. ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على جميع أحيانه. فقولها يذكر الله يشمل القرآن وغيره، وقولها في جميع أحيانه يشمل الجنابة وغيرها، فلم تفرق رضي الله عنها بين حال وأخرى، ولأن القرآن في الجوف، وحديث علي رضي الله عنه السابق فيه ضعف، وعلى ثبوته فهو مجرد فعل من النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينه عنه، فيحمل على الاستحباب فقط. فالأولى والأحوط للجنوب ترك قراءة القرآن حتى يغتسل لسهولة هذا الأمر في حقه، بخلاف الحائض مدتها تطول وحيضتها ليست بيدها، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى الحيض عن قراءة القرآن كما لم ينههن عن الذكر والدعاء. ومع هذا الأولى أنها لا تقرأ القرآن إلا عند الحاجة له، كتدريس أو مراجعة لمحفوظ خروجا من الخلاف. قال ويعبر المسجد لحاجة، من وجب عليه الغسل لا يجوز له المكس واللبس في المسجد، ويجوز له الدخول والمرور منه بدون لبس ولا مكس عند وجود الحاجة للدخول، فإن لم توجد الحاجة فلا يدخل احتراما لبيوت الله. ودليل هذه العبارة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فقوله لا تقربوا الصلاة أي لا تقربوا مواضع الصلاة وهي المساجد، إن كنتم جنبا إلا عابري سبيل أي إلا مرورا. ولما رواه أبو داود وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، وفي سنده ضعف قال ولا يلبس فيه بغير وضوء أي لا يجوز له المكس واللبس في المسجد إلا إذا توضأ، فيكفي الوضوء للبقاء في المسجد والمكس فيه وإن لم يغتسل من وجب عليه الغسل، لأن هذا جاء عن بعض الصحابة. لكن يشترط في الحائض انقطاع الدم حتى يصح أن تكون شبيهة بالجنوب في هذه الحالة. والخلاف في هذه المسألة يسير، وهذا الذي ذكره المصنف أولى وأحوط لا سيما مع قلة من قال بالجواز من أهل العلم. قال ومن غسل ميتا أي باشر تغسيله أو أفاق من جنون أي رجع له عقله أو إغماء أي زال عنه الإغماء بلا حلم أي بلا إنزال للمني، وأما إذا خرج المني من المجنون أو المغمى عليه فيجب عليهما الغسل بعد رجوع العقل. قال سن له الغسل أي يستحب لمن غسل ميتا أو رجع له عقله بعد جنون أو فاق من إغماء أنه يغتسل. أما من غسل ميتا فلما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل، وهو حديث صحيح بشواهده. وهذا الأمر للاستحباب فقط لما رواه الدارقطني والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنه قال كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، وإسناده صحيح، فبعض الصحابة كان يغتسل وبعضهم لا يغتسل، ولو كان لازما لوجب على كل من غسل ميتا أن يغتسل. وأما المغمى عليه فلما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم أنه أغمي عليه قالت فلما أفاق اغتسل، ومن باب أولى المجنون فهو مسلوب العقل بالمرة، ولا يجب الغسل على من فاق من جنون أو إغماء لأن زوال العقل في نفسه ليس موجبا للغسل، إنما يكفي فيه الوضوء بعد الإفاقة. يجب على من نام أن يتوضأ، فمن باب أولى المجنون والمغمى عليه، وقد سبق معنا أن من زال عقله ثم أفاق أو استيقظ من نومه وجب عليه الوضوء إذا أراد الصلاة، أما الغسل لا يجب عليه، يستحب له فقط إلا إذا أخرج الماء في أثناء جنونه أو في أثناء إغمائه فيجب الغسل، ويعرف ذلك إذا نبهه أحد أو وجد آثار المني على بدنه أو ثوبه. قال والغسل الكامل يعني الذي يشمل المستحبات والواجبات كالتالي: أن ينوي قبل الغسل رفع الحدث الأكبر أو استباحة الصلاة أو الطواف أو نحوهما لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ثم يسمي أن يقول قبل الشروع في الغسل بسم الله كالوضوء، فكلاهما رفع لحدث. ثم عند المصنف تجب التسمية عند الذكران وتسقط عند النسيان كالوضوء، والأرجح أنها تستحب فقط ولا تجب كما سبق معنا في الكلام عليها عند ذكر الوضوء. قال ويغسل يديه ثلاثا أي قبل أن يغمس يديه في الإناء ويغتسل من الجنابة لإزالة ما وجد عليهما من أذى بعد الجماع إن وجد ذلك. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة قالت غسل يده قبل أن يدخلهما للإناء من الغسل من الجنابة، يعني قبل أن يدخل يده للإناء غسلهما قبل أن يغتسل من الجنابة. وجاء بنحوه من حديث ميمونة في الصحيحين قالت فأفرغ على يديه مرتين أو ثلاثا، وهذا الاستحباب فقط. قال وما لوثهم أي ما أصاب مذاكيره أو بدنه من الأذى، فيغسل قبل الاغتسال من الجنابة ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم الجنابة: ثم يفرغ يمينه على شماله فيغسل فرجه، وهذا قبل الاغتسال من الجنابة للاستحباب لإزالة ما علق في البدن من أذى، ولا يجب لأنها ستزول عند الغسل من الجنابة. قال: ويتوضأ، أي قبل الغسل من الجنابة، الوضوء المعروف. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرغ بيمينه على شماله ثم يتوضأ، وكذلك جاء من حديث ميمونة رضي الله عنها في الصحيحين. والوضوء للاستحباب فقط تشريفا لأعضاء الوضوء، ولا يجب، لأن الواجب لرفع الحدث الأكبر غسل جميع البدن، وهذا يحصل بدون الوضوء كما سيأتي من كلام المصنف. قال: ويحسي على رأسه ثلاثا، تروية يعني يفيض المغتسل الماء على رأسه ثلاث مرات، تروية أي يخلل بأصابعه شعر رأسه حتى يصل الماء إلى البشرة، لما جاء في الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر. وفي رواية في الصحيحين قالت: حتى أظن أنه قد أروى بشرته، أي أوصل الماء إلى البشرة، وهذا للاستحباب أيضا. قال: ويعم بدل غسلا، أي بعد أن ينتهي مما سبق يغسل جميع بدنه، وهذا واجب بلا خلاف بين أهل العلم لمن أراد رفع الحدث الأكبر، ولا عذر له، وتدخل فيه المضمضة والاستنشاق، لأن الفم والأنف من الوجه كما سبق معنا على الأرجح. قال: ويعم بدنه غسلا ثلاثا، أي يغسل بدنه كاملا ثلاث مرات، فالمجزئ واحدة، ويستحب التثليث قياسا على الوضوء بشرط عدم الإسراف في الماء. وقد جاء في الصحيحين عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفيض الماء على رأسي ثلاثا. فظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل بدنه ثلاث مرات، والمجزئ واحدة كالوضوء. قال: ويدلكه، أي يدلك بدنه، وذلك بإمرار يديه على البدن أثناء الغسل لأجل استيعاب جميع البدن بالغسل، وهذا للاستحباب فقط. ففي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إنما يكفيك أن تفيض الماء على رأسك ثلاثا فتطهرين. فاكتفى بالإفاضة وهو الصب دون الدلك. والحديث جبير بن مطعم السابق قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفيض على رأس الماء ثلاثا، أما أنا فأفيض الماء على رأسي ثلاثا، فاكتفى بالصب دون ذكر الدلك. ويتيامن، أن يبدأ بالغسل بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم الجنابة قالت: فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر. وفي الصحيحين عن عائشة أيضا رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في ترجله تنعله وطهوره، وفي شأنه كله، والطهارة هنا تشمل الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. تيمن للاستحباب تشريفا وتكريما للجهة اليمنى. قال: ويغسل قدميه مكانا آخر، يستحب المغتسل من الحدث الأكبر أن يؤخر غسل القدمين حتى ينتهي من غسل جميع البدن، لتكون آخر شيء، فتحصل الإزالة لجميع الأذى في آخر شيء من البدن. وقد جاء في الصحيحين عن ميمونة رضي الله عنها قالت في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم الجنابة: ثم تنحى فغسل قدميه. فيفهم منه أنه ابتعد قليلا عن مكان غسله وغسل قدميه، فكان آخر ما غسل من بدنه القدمين، وفي مكان آخر بعيد عن المكان الذي غسل فيه البدن وأزال عن نفسه الأذى، وهذا للاستحباب فقط. قال: والمجزئ، أي الذي يكفي في الغسل من رفع الحدث، أن ينوي الاغتسال لرفع الحدث أو لاستباحة الصلاة ونحوها، ثم يسمي، أي يقول بسم الله ولا يتركها عمدا، وهذا على ما ذهب إليه المصنف. وعلى القول المختار ليست التسمية واجبة، فيكفي أن ينوي، ثم بعد ذلك قال: ويعم بدنه بالغسل مرة، أي يوصل الماء إلى جميع البدن، بحيث يغلب على ظن أن الاستيعاب بالغسل حصل لجميع البدن، وتكفي مرة واحدة كالوضوء، ويتمضمض ويستنشق وجوبا على الأرجح كالوضوء أيضا. موقع فضيلة الشيخ أبي مالك توفيق البعداني.